المماسة ولا الاختلاط ولا حتى القرب. يقال نحن مع المسلمين الذين في الصين مع بعد مكانهم، وهكذا أيضا يقول المتابع لأخبار دولة من الدول: أنا مع أهل ذلك البلد، أعرف أخبارهم وأطلع على أسرارهم. فدل هذا على أن المعية في لغة العرب لا تستلزم نفي العلو. الجواب الثاني أن نصوص إثبات العلو لله عز وجل كثيرة متعددة وبأنواع مختلفة، فهي تورث من العلم والطمأنينة أعلى الدرجات. ومن ثم إذا جاءت آية نظنها تخالف ذلك المدلول فإننا نتهم أذهاننا في فهمها، إذ لا يمكن أن يتعارض الخبر القرآني. الجواب الثالث أن هذه الآية جاءت في سياق العلم، فإن الله قال في أول هذه الآية من سورة المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فبدأها بالعلم، ثم قال: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فختمها بالعلم، فدل ذلك على أن المراد أنه سبحانه معهم بعلمه. والجواب الرابع أن المخالف يقر بوجود المباينة بين الخالق والمخلوق، وإذا أقر بوجود المباينة بين الخالق والمخلوق لم يصح له أن يستدل بهذه الآية. هذا خلاصة الأجوبة التي ذكرها المؤلف هنا في الجواب عن الاستدلال بهذه الآية. نعم. قوله: ويقال للبهيمة إذا قال إن الله معنا بعظمة نفسه نعم، هذا هو الجواب الأخير، لأن الخصم يقر بوجود المباينة، ولذلك قال فيما بينه يغفر الله لكم في الذنوب التي تكون بينكم وبين الله وفي الذنوب التي تكون بينكم وبين الخلق، فأثبت وجود المباينة، لأن المباينة والبين مأخوذة من مصدر واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، فقل له: أليس الله كان ولا شيء؟ فسيقول: نعم. فقل له: حين خلق الله الشيء خلقه في نفسه أو خارجا من نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل لا بد له من واحد منها. إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه فقد كفر حين زعم أنه خلق الجن والشياطين وإبليس في نفسه، وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضا كفر حين زعم أنه دخل في مكان وحش قدر رديء، وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله كله أجمع، وهو قول أهل السنة. ذكر المؤلف حقيقة مذهب الجهمية بالنسبة لله عز وجل، وهو أنهم يقولون إن الله في كل مكان، وبين أن هذه اللفظة تحتمل معاني باطلة مخالفة للنصوص، المعنى الأول أن يقول بأن الله خلق الخلق داخل نفسه، فالمخلوقات موجودة في ذات الله، وهذا معنى كفري لا يظن أنهم يقرون به، وإلا لكان السوء والشر وأهل السوء وأهل الشر من الشياطين وإبليس في نفس الله، وهذا باطل. الاحتمال الثاني أن يكون هو سبحانه فيهم، بحيث تكون المخلوقات محتوية لله عز وجل، وهذا أيضا اعتقاد كفري، لأنه يجعل المخلوق أعظم من الخالق، ويترتب عليه أنه يصف الله بأنه موجود في أماكن السوء والشر وأماكن القذارات. والاحتمال الثالث أن يكون الخلق خارجين عن ذاته مباينين له، هم على ذلك، فإن قالوا بهذا فحينئذ يتوافقون مع أهل السنة، أنه إذا انتفى القسمان الأولان لم يبق إلا هذا الثالث، بأن يكون سبحانه خلق الخلق خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم، وبالتالي لا يصح أن يقال هو في كل مكان. نعم. مثل هذه المقالة وأشنع منها مقالة من يقول بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، فإن مثل هذه المقالة تؤدي إلى تعطيل الرب سبحانه، فإنه لا يعقل أن يكون سبحانه ليس داخل العالم ولا خارج العالم، وكلا القولين قول باطل. قول من يقول بأنه سبحانه في كل مكان لكنه لا يحل في المخلوقات وليس مباينا لها ولا مماسا، وقول من يقول بأنه ليس داخل العالم ولا خارجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال أحمد رحمه الله: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية لا يقر بعلم الله فقل له إن الله تعالى يقول. نقف على هذا كما ترون. لا لا، هناك إجابة متعلقة بالاستدلال بقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ستكون في الفصل القادم، ولعلنا نرجع البحث فيها مع هذا الفصل ليوم آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسن الله عليه. هذه المقالة قالها أحد العوام يعذر بالجهل. من لم تقم عليه الحجة مثل هذه المقالة ولم يعرف لوازمها فإنه يعلم ولا يلحقه الإثم حتى نثبت معرفته بمعناها ومقتضاها وآثارها ودلالاتها، لأنها لا تنافي أصل الشهادتين. نعم. لا، هنا يقول بأن المخلوقات في ذات الله، وأهل الحلول يقولون الله في المخلوقات، فأهل وحدة الوجود أقرب للثاني. كيف؟ ثاني، ثاني وشو؟ ثم حل فيهم، هذا هو قول أهل الحلول، إن الله قد حل في المخلوقات. وأما الأول يقولون بأنهم بأن المخلوقات في ذاته. الآن كيف نفرق القول هذا من زعم أن الله خلق الخلق في نفسه فقد كفر، بين زعم أنه خلق الجن والشياطين ليس في نفسه، وبين القائلين في وحدة الوجود أن كل ما تراه هو الله. هنا اللي يقولون لأن كل ما تراه هو الله، يقولون الله حل ودخل في هذه المخلوقات. هذا القول اللي عندك بالعكس، يقولون المخلوقات دخلت في الله. وأضرب لك مثال الآن: جيبك يحتوي على أوراق، جيبك يحتوي على أوراق، معناه أن الأوراق داخل جيبك، وجيبك هو الظرف الذي تضمن الأوراق، هذا معنى جيبك. هذا داخل المسجد، هل هما سواء النسبتان؟ لا، نسبة الأولى نسبة جزئية، الورق جزء من الجيب، فالجيب هو الكل. النسبة الثانية: الجيب هو الجزء، دخل ضمن المسجد. هكذا الفرق بينهما. هنا عندما عند أهل الحلول، هل هم يقولون بأن المخلوقات هي جزء من الله، أو هي الله وهي مظاهر لوجود الله؟ لا المخلوقات. إذن هذا هو القول الثاني. أما الوحدة فيقولون ليس هناك أصلا قسمة يعني. فالكل هو العين الواحدة، بل هو العين الواحد. وهذا هو القول الثاني. بينما الأولون يقولون هناك مباينة، هنا داخل المخلوقات مخلوقة في ذات الله، فهي مندرجة في ضمنه. يبدو أن وحدة الوجود ليس لها وجود في زمن الإمام أحمد، لذلك ما أشار إلى آرائهم صراحة، وإنما يتضمنها كلامه عن الاحتمال الثاني. قول إنه فليس الكتاب أن تقول بهذا وهذا، وهذا الوجود كان أقرب إلى الأول. لا، أحدث الوجود أقرب للثاني سلمك الله، يعني الأول يقول هذه المخلوقات جزء من الله داخل رب العزة والجلال، بينما أهل وحدة الوجود يقولون هذه الموجودات دخل الله فيها ولم تدخل في الله. يعني مو مقصود إمام أحمد أن المخلوقات جميع المخلوقات تكون الله عز وجل، لا مو هذا المراد. خلق الجن والإنس في نفسه، في نفسه، هي داخل ذاته وليست هي ذاته. وشو لا تنزل كلام الإمام أحمد على كلام المبطلين التالي؟ ما في لازم، لا بس للفهم، لا تفهم كلام الإمام أحمد واضح. يقول القسمة الثلاثية، إما أن يكون هناك مباينة بين الخالق والمخلوق، وإما أن تكون هذه المخلوقات داخلة ضمن ذات الله، وإما أن يكون الله داخل هذه المخلوقات. هذه القسمة الثلاثية. لعل هذا إن شاء الله سيأتي في الفصل بعد القادم بالكلام عن النصوص الواردة في باب المعية، إنني معكما أسمع وأرى ونحو هذا، نتركها للغد إن شاء الله. نقرأ في الفقه.